بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال كلامنا في الآية الثانية من سورة الفاتحة، وهي قول الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. حمد الله عز وجل نفسه في كتابه، والحمد الثناء والحمد المدح، اللهم مدح نفسه وأثنى على نفسه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه تبارك وتعالى. هذا موضع، وفي سورة الأنعام بدأ بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي الأعراف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وفي الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي النمل: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وفيها أيضا: قل الحمد لله. وفي سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وفي فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع. ذكر الحمد في هذه المواضع، وبعد كل حمد يذكر نعمة من نعمه على عباده، أو يذكر شيئا من فضله سبحانه وشيئا من قدرته سبحانه. فعلمنا أن الحمد أعم من الشكر مما ذكر الله سبحانه، أنه محمود لكونه قادرا سبحانه، محمود لكونه خالقا رازقا يعطي العباد ويمنح العباد ويفعل في خلقه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فله الحمد خلق السماوات والأرض، هذا من فعله. جعل الظلمات والنور، خلقها سبحانه تبارك وتعالى وجعلها. هدى عباده، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هنا حمدا له على ذاته سبحانه وعلى كونه متفردا وحده لا شريك له، أنه الإله الذي ليس له والد وليس له ولد سبحانه تبارك وتعالى، وليس له شريك في الملك. فهو يحمد نفسه ويمدح نفسه ويثني على نفسه بذلك. فالحمد لله الثناء على الله بما هو أهله وبما يستحقه لكونه يستحق ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فيحمد ويمدح بأنه متفرد سبحانه تبارك وتعالى، تفرد بالخلق وتفرد بالأمر وتفرد بأنه لا شريك له في شيء سبحانه تبارك وتعالى، لا ذات ولا صفات سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مدح وثناء على الله وشكر لله لأنه هدى العباد لإنزال الكتب من السماء. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله لأنه مايز بين الخلق، بين المؤمنين والكفار، بين المؤمنين بعضهم مع بعض، فرفع بعضهم على بعض درجات بما يستحقون من اكتسابهم للأعمال وطاعات الله سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، حمد نفسه وأثنى على نفسه ومدح نفسه لأنه المتفرد بملك كل شيء، كل شيء يملكه الله سبحانه، كما سيأتي في قوله: مالك يوم الدين سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يحمد ويمدح ويثنى عليه لأنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فطرها خلقها وأوجدها، ما هوش تقليد لشيء كان موجودا قبل ذلك، لا، أوجدها على غير مثال سابق. وكل خلقه يخلق ويبدع سبحانه تبارك وتعالى، ويفطر ما يشاء، يخلق ليس مقلدا لأحد سبحانه تبارك وتعالى، بل يخلق متفردا بهذا الشيء الذي لم يكن موجودا قبل ذلك. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة في الحمد لله سبحانه، ذكرنا بعضها. وهذا من الثناء على الله سبحانه تبارك وتعالى في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يحمد الله عز وجل في مناداة جميلة يستمتع بها صلوات الله وسلامه عليه، ويحمد ربه ويثني عليه. إنسان يصلي لله عز وجل يستمتع بهذه الصلاة، فلذلك يقرأ قراءة طويلة، بل يبدأ هذه القراءة بالثناء على الله وذكر صفاته سبحانه. فانظر لهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الكلام يعني ما كان يقول: يا ربي لك الحمد، لك الحمد على كل شيء، لكن الاستمتاع بالمناداة هذه اللي كان موسى عليه الصلاة والسلام ربه يناديه ويكلمه سبحانه تبارك وتعالى، فهو يريد الإطالة في الكلام مع الله سبحانه تبارك وتعالى لما يناديه ربه سبحانه تبارك وتعالى. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك؟ فالجواب من موسى عليه الصلاة والسلام قال: هي عصاه، هي عصاه، وعايز يكلم ربه، عايز يكثر من الكلام، ما ربنا عارف انها عصا، ويكفي الجواب بهذا الشيء، هي عصاه. ومع ذلك يقول استمتاعا بمنادات الله عز وجل: هي عصاي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، ولي فيها مآرب أخرى. هنا كثر هذه الأشياء ليه يقول؟ ما ربه عارف هذا الشيء، مش محتاج أن يعرف، ولكن هو عايز يوري له إن متأكد اللي في إيدك العصاية بتاعتك؟ قلت: أيوه متأكد أنها العصاية، عشان ربنا حيقلبها له حية تسعى، يقوم ينكرها حين يراها فيفزع منها ويهرب، فربنا يجعله يتأكد هي فعلا عصايتك اللي في إيدك، شوف هنحولها إيه حتى يثبت قلبك. ولكن موسى في استمتاعه بالمناجاة يتكلم كثير مع ربي، فيستمتع بالمناجاة: هي عصاي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. كذلك هنا نبينا صلى الله عليه وسلم حين يقوم من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم، يعني القائم والمدبر لأمر السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، يعني أنت تملك هذا كله، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه رجل وهو يصلي، قال لله سبحانه تبارك وتعالى يثني على الله عز وجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. رجل عطس في الصلاة فقال هذا الشيء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والله يكفي مكانها الحمد لله، الحمد لله، هنا جمع المحامد. ولكن فرق بين انه يقول الكلمة اللي يعرف هذه جمعت المحامد، وبين انه يقولها ويستمتع، يستمتع، عايز يكثر، عايز يقول كثير مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك قال هذا الشيء. هذه الكلمة العظيمة حين قالها بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم بالكلمة آنفة؟ فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث مرات من السؤال قال: أنا يا رسول الله، ورفاع بن رافع بن عفراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قلت إيه؟ فقال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها، يعني تسابق إليها، 34 ملكة، أيهم يصعد بها؟ أي يعني من جمال هذه الكلمة التي قال هذا الإنسان في الثناء على الله: 34 ملكة ابتدروها، جاروا عليها عشان يرفعوها، مين يسرع بهذه الكلمة العظيمة يرفعها إلى السماء. كان منه صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي يقوله النبي صلوات الله وسلامه ربنا لك الحمد تكفي، ولكن هو يستمتع بكثرة الثناء على الله، لك الحمد الكثير الكثير. ملء السماوات، يجوز تقول ملء ويجوز تقول ملء، ملء السماوات، ملء على الوصف وملء على الحال، يعني حاله أنه يملأ السماوات والأرض ملأ أو مصدر منها بمعنى يملأها ملأ. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، يعني يا من أنت أهل لأن يثنى عليه وأهل للمدح والمجد سبحانه وتبارك وتعالى. وانظر في يوم أحد، يوم أحد ذكرنا، نحن نذكر هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، في يوم أحد هزم المسلمون، هزم المسلمون، وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى في السراء والضراء، في الخير يحمد الله، في الضراء يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يوم أحد كان أشد المصائب اللي نزلت على المسلمين كانت يوم أحد، اللي فيها نادى الشيطان بأنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح المشركون ورفعوا أصواتهم على المسلمين، وحزن المسلمون وألقوا بأيديهم وظنوا يئسوا، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بالنبي صلى الله عليه، ولكن الهزيمة بدأ أثارها على وجوههم، بدأ أثارها على النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه جرح صلى الله عليه وسلم ووقع وجحشت رجله صلى الله عليه وسلم، وانكسرت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وهي الخوذ التي يلبسها عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلق المغفر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، حاله كان حالا صعبا صلى الله عليه وسلم. كل هذا ويقول قوموا نثني على الله عز وجل، قوموا نثني على، صفهم خلفه صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث العظيم، اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كله، كل الحمد لك يا رب العالمين. عرف أن المصيبة وراها منفعة من وراء المصيب، فالله عز وجل قد يمرض العبد يبتليه بمرض حتى يقوي بدنه بعد ذلك، لما ينزل المولود إلى الدنيا يجي له برد ويجي له رشح ويجي له مش عارف يجي له إيه، كل ما يجي له حالة كل ما يقوى جسده، كل ما يوجد الأجسام المناعية المضادة في جسده يقوى ويتحمل ما هو أكثر من ذلك. فالله عز وجل يبتلي العبادة بالمصائب حتى يقويهم وحتى يصبر على أمر الله وحتى يرجع إلى الله، فلله الحمد على كل حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. هنا إثبات القضاء والقدر، ما شاء الله كان ولم يشاء أن يكون، وكان من الممكن يقول هذا الشيء، ما شئت كان ولم تشاء أن يكون، ولكن أراد المناجاة، المناجاة يبقى بالتفصيل يذكر كل شيء تصنعه أنت يا ربي، إذا أردت شيئا يستحيل أن يمنعه عبد من العبيد، أردت الإيجاد لا يمنعه أحد، أردت المنع لا يوجده أحد. اللهم لك الحمد كله، يعني في كل الأحوال وعلى كل شيء. اللهم لا قابض لما بسط، إذا بسطت للعباد في الأجل، إذا بسطت لهم في الرزق، إذا بسطت لهم في النعم، من يقبل هذا؟ لا أحد يقدر. ولا باسط لما قبضت، إذا قبضت عن العباد شيئا من الذي يقبض ويبسطه ويأتي العبادة به؟ ولا هادي لما أضللت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، لا هادي لما أضللت، وجاء بما اللي يدخل فيها العاقل وغير العاقل، كأنه إذا أضل أناسا صاروا كالبهائم ليسوا عقلاء، فقال لما أضللت، لا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هدي، فجاء بالعاقل هنا، من اللي تفيد العاقل الذي تهديه يا ربي، هذا إنسان عاقل عقل عنك فهديته، لا أحد يقدر أن يضل من تهديه، ولا معصي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعطينا ذلك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق. هذا الدعاء الجميل العظيم يترى حده ومهزوم هو واقع وهو مبتلى، تفكر يقول الكلام الجميل ده إلا رسول الله صلى الله وسلامه عليه، الذي يعرف حق الله والذي يعرف كيف يثني على الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا بعض من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله وسلامه عليه، وهذا حديث آخر أشرنا إليه قبل ذلك، وكل ما نذكره أحاديث صحيحة. روى ابن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربع كلمات يحبها الله سبحانه وتبارك وتعالى من العبد أن يقولها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه كلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة. يقولك سبحان الله، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، يعطيه الله 20 حسنة أو يحط عنه 20 سيئة. ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، يعطيه الله 20 حسنة أو يحط عنه 20 سيئة. ومن قال الحمد لله من قبل نفسه، من قبله في إنسان وهو قاعد يتذكر يا سلام الحمد لله، الحمد من قبل نفسه، وإنسان ثاني بيشتكي بيقول يا أخي قول الحمد لله على اللي أنت فيه، ما ربنا ما أنا بقول الحمد لله، هذا مدفوع يعني. يقول الآخر قالها من قبل نفسه في السراء وفي الضراء، قال الحمد لله، الحمد لله، من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة، فكانت أعظم. ولكن برضو نقول أن كلمة لا إله إلا الله أعظم الكلام وأفضل الكلام، وإن كان في هذه الحالة يعطى هذا ذلك، ولكن قول لا إله إلا الله الكلمة التي تدخل الإنسان الإسلام لها فضائل. وعرفنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان أو لم يأتي أحد بمثل ما أتى به، أو لم يأتي أحد في هذا اليوم بمثله إلا من قال مثله أو أكثر منه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ففيها هذه الفضائل كلها، فكانت هذه الكلمة أعظم. حديث آخر رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. المؤمن أمر المؤمن كله خير. المؤمن عارف هو ليه مخلوق، عشان كده ما بيتعبش نفسيا، وإن كان ما يرى لابد يغم كذا ويضيق كذا ويمرض من كذا، ولكن في النهاية مش هيضيع عقله، مش هيشد، مش هيئس. يبقى هنا المعنى، هنا أمر المؤمن كله خير في الثبات، أنه ثابت، يعتريه الحزن، يعتريه الغم، تعتريه المصائب والألم كلها، وزيه بشر زيه زي غيره من الناس. ولكن المؤمن يتميز بأنه في النهاية عارف أنه راجع إلى الله، وأن هذا كل بلاء في الدنيا، فهو حين يغضب يغضب لله سبحانه، حين يتألم يستشعر أنه ليه ثواب على هذا الشيء. يبقى ليس المعنى أن المؤمن ما بيتألمش ما بيتغمش ما بيكتئبش وبيضايق، لا، كل هذا يعتريه ويحصل له ويؤجر عليه، ولكنه عارف أنه راجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك في النهاية ما بيأس، أن خلاص كل ما عايز أعمل حاجة ما بتجيش نتيجة، كل ما بدأ حد ما بيستجيبش، كل ما بعمل غير المؤمن يأس من هذا الشيء، ولكن المؤمن له لا قدر الله وما شاء فعل. سيدنا نوح دعا قومه وما آمن له إلا قليل، 1000 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل فما آمن له إلا قليل. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله خير، أمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن فقط. إن أصابته سراء شكر، في السراء الحمد لله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. المؤمن في رواية إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، المؤمن أجور كل شيء له فيه أجل، حتى حين يطعم امرأته لقمة يهزر معها خده يضحط لها بقها يؤجر على هذا، حتى في دماء أهله يؤجر على ذلك. وانظر إلى هذا الحديث نختم به، يقول هذا رواه أحمد عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحب، التقيا يعني حين تقابل أخذ تسلم عليه، وهذه السنة، السنة التسليم باليد، تسلم باليد وأنت تنتظر الأجر في ذلك، أن الزنوب تتساقط. السنة مش التقبيل، إن أنت قابل يبوس بعضنا بعض بعضهم بعض، هذه ليس السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل المؤمن يلقى أخاه يلتزمه فأعتنقه، قال لا، قال يقبله، قال لا، قال يسلم عليه، قال لا، هذه السنة. لكن إذا جاء إنسان من سفر يجوز المعانقة والتقبيل إذا جاء من سفر، لكن تبقى عادة، هذه هي العادة، التسليم باليد. تسلم عبادة وانت بتسلم تتساقط الخطايا من يدك ويد صاحبك. قال فأخذ أحدهما بيد صاحبه ثم حمد الله تفرق ليس بينهما خطيئة، تفرق ليس بينهما خطيئة، فضل من الله سبحانه. حين تسلم على أخيك السلام عليكم عامل الحمد لله، كلمة الحمد لله كذلك أنت هو تمشي وما فيش خطيئة، بعلى الإنسان فضل من الله عظيم. نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.